الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: كيف يتطهر المريض؟ الحمد لله. الجواب: طهارة المريض وصلاته داخلة تحت قول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، وتحت قول الله تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وتحت قول الله تبارك وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وتحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والمتقرر في القواعد عند العلماء رحمهم الله تعالى أنه لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. والمتقرر عند العلماء كذلك أن التكاليف الشرعية منوطة بالقدرة على العلم والعمل. وبناء على هذه النصوص والأصول، فإن الواجب على المريض أن يتطهر الطهارة التي يقدر عليها، وأما ما يعجز عنه فإنه يسقط عنه. فإذا كان يستطيع تطهير ثيابه من النجاسة المتصلة به فهذا هو الواجب عليه، وإلا فيصلي على حسب حاله حتى ولو كان على ثيابه هذه النجاسة إذا كان عاجزا عن غسلها أو تبديل ثيابه. وإذا كان قادرا على استفاء أعضاء استعمال الماء على أعضاء الطهارة كلها فهذا هو الواجب عليه، وإلا فيجب عليه أن يستعمل من الماء في الطهارة ما يقدر عليه. فإن كان يقدر على غسل بعض أعضائه دون بعض فالواجب عليه غسل المقدور عليه، ويتيمم بعد ذلك بنية رفع الحدث عن بقية الأعضاء. وإذا كان عاجزا العجز الكامل عن الطهارة المائية فإنها تسقط عنه ولله الحمد والمنة، وينتقل بعدها إلى الطهارة الترابية لقول الله عز وجل: فلم تجدوا ماء فتيمموا. وقد قرر الفقهاء رحمهم الله تعالى أن عدم الوجدان ينقسم إلى قسمين: عدم وجدان حقيقي وعدم وجدان حكمي. فالمريض الذي يكون في المستشفى والماء بجواره ولكنه عاجز عن استعماله فإنه يعتبر فاقدا للماء حكما، فيجوز له أن يتيمم. وإذا كان قادرا على أن يصلي إلى جهة القبلة فالحمد لله، هذا هو الواجب عليه. فإن كان عاجزا فيصلي إلى الجهة التي تكون أيسر له، فإن الله عز وجل لا يكلف المريض إلا بما يقدر عليه فقط، وأما ما يعجز عنه فإن الله يتجاوز عنه. فالمريضة التي يسأل عنها السائل أو السائلة الكريمة يجب عليها أن تتوضأ بالماء إن استطاعت، فإن لم تستطع الوضوء كاملا فتتوضأ في الأعضاء التي تستطيعها، فإن لم تستطع الطهارة كلها جملة وتفصيلا فإنها حينئذ تتيمم. إن كانت أيضا قادرة على التيمم وعندها من يقرب لها التراب، فإن كانت عاجزة عن الأمرين جميعا، عن الطهارة المائية وعن الطهارة الترابية، فإنها تسقط عنها وتصلي على حسب حالها. فإذا أي شيء تعجز عنه هذه المرأة المريضة في من أمر طهارتها أو من أمر صلاتها فإنه يسقط عنها شرعا والله يتجاوز عنها، فلا تطالب إلا بما تقدر عليه، والله أعلم.